أحسن عليكم، في الفصل الماضي ترجيح ابن القيم رحمه الله تعالى لقراءة بضنين بالضاء، نعم، كأنها هي الأقرب للمعنى، أحسن عليكم. نعم، وجهه بأن الرسول لم يتهم بالبخل، نعم، إنما اتهم يعني اتهم بأنه ظن من بأن ما جاء به ظن من الظنون. ولا أدري لعلها أراجعها، شوف قراءة من؟ قراءة الضاد هي قراءتها قراءة حفص بالضاد، لكن ما أدري قراءة الجمهور هي بالضاد ولا بالضاء؟ راجعها الآن عندك إن شاء الله. شوف شوف قراءة، شوف ابن جرير هو الذي يعتني بقراءة الحجة، يسميهم الحجة. نعم يا محمد، أصول السنة. نعم يا عبد الرحمن، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لك عندك محمد من جرير. إيه هذا الشيخ خالد طلعت، ها؟ برحب يا شوي شيخ. عندنا من جرير إن شاء الله. نعم.